نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل، ولكن نأخذ منه جزءا، وفيه نرجو من الأخوات خفض الصوت، نرجو من الأخوات أن يخفضن الأصوات. فيه قصة طويلة حول ما وقع في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ونأخذ جزءا من هذا الحديث، أراه مناسبا لهذا الحفل بإذن الله تعالى. هذا الجزء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من هذا الصلح أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا ما معهم من الإبل، فأمرهم أن ينحروا وأن يحلقوا، فأبى أصحابه، أي تأخروا ولم يقوموا بالفعل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما لم يجد استجابة دخل مغموما مغضبا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فلما دخل على هذه الحالة ورأت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، سألته عن حاله فأخبرها الخبر. قالت: أتحب ذلك؟ أي أن ينحروا ما معهم من الإبل وأن يحلقوا رؤوسهم؟ قال: نعم. قالت: فاخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا أبدا، ثم انحر إبلك وادعي من يحلق لك ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل ذلك، نحر الإبل ودعا من يحلق له فحلق. فلما رأى ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قام بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا. في هذا الجزء نستفيد فوائد عظيمة، وهي أثر الفعل، وأن الفعل في بعض الأحيان يكون واقعه على النفس أشد من واقع القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه مرة ومرتين وثلاث فلم يجد استجابة. لماذا؟ وجد هناك شيء من التأول، منهم من قال إن الزمان زمان تشريع، ولعله يأتي تشريع ينسخ هذا الأمر، لما رأوه أنه قد وقع عليهم شيء من المذلة والمهانة في هذا الصلح، فكيف يحلقوا ويتحللوا ويرجعوا إلى بيوتهم ولم يعتمروا؟ فيحتمل أن ينسخ هذا الأمر، وأن ينزل جبريل عليه السلام بأمر جديد فتأخروا. ومنهم من احتمل احتمالا آخر أن الأمر ليس على الفورية ولكنه على التراخي، فمن الممكن أن ننتظر شيئا قليلا. ومنهم من رأى أن الأمر على الاستحباب، يحتمل أن الأمر على الاستحباب وليس على الإيجاب والحتم والإلزام. كانت هناك هذه الاحتمالات، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأشارت عليه بهذه المشورة فخرج فحلق ونحر، قطع الأمر وقضي على هذه الاحتمالات وانتهى هذا الظن. فرأوا أن الأمر أكيد وأنه يقين وأنهم لا بد أن يتحللوا وأن يرجعوا، فقاموا فحلقوا ونحروا. من ذلك نستفيد فائدة، ألا وهي أهمية الفعل، وأن المسألة ليست أقوالا تقال وليست خطابة وليست محاضرات وليس أن يقول فلان وأن يقول علان، لابد أن تصدق أفعالنا أقوالنا، لابد أن يرى الناس منا أفعالا، أن يرى الناس منا أفعالا، لابد أن الناصح إذا نصح أن ترى منه فعلا يوافق نصحه. أمر بأمر لابد أن تراه هو أول من يأتمر بهذا الأمر. ولذلك فالزوج إذا أراد في بداية الأمر أن يأمر زوجته بأوامر، يأمرها بالصدق، لابد أن يكون من الصادقين، يأمرها بالعفاف، لابد أن يكون كذلك من أهل العفاف ومن أهل التقى، يأمرها بالصلاة، كيف يأمرها بالصلاة وهو لا يصلي؟ لابد أن تراه مصليا محافظا على الصلاة، يأمر الوالد ولده بالطاعة وبالبر وبالصلة وهو ولده يراه قاطعا لرحمه، يراه لا يبر بوالديه، فكيف يبر بك ابنك؟ إذن ليست المسألة أقوال، لابد من وجود الأفعال، وأن الفعل في بعض الأحيان يكون آكد من القول. وهناك قصة مشابهة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، وكان ذلك في رمضان، وأراد من أصحابه أن يفطروا فأمرهم بذلك فتأخروا، فأراد أن يقطع هذا التأخر فتناول قدحا فشرب، فلما رآه أصحابه فعل أفطروا. إذن لابد من فعل، ونحن في زمان كثرت فيه الفتن وكثر فيه القيل والقال وجاءت فيه البلايا والمحن والإحن، إذن لابد من أفعال صحيحة، ولابد من قدوة يقتدي به الناس، لابد من قدوة حسنة ومن أسوة صالحة يتأسى بها الناس. ولذلك يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسولنا هو الأسوة الحسنة وهو القدوة نقتدي به، علينا أن نتبعه في أوامره وأن ننتهي عن نواهيه، لابد من ذلك حتى نكون متبعين له صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك هذا النبي القدوة جعل الله له قدوة، جعل له قدوة من الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، جعل له قدوة، عليه أن يقتدي بهؤلاء القدوة. وقد جرت عادة الناس على التقليد وعلى أن ينظر في فعل فلان، وأن فلانا إذا خالف فعله قوله ما أخذ بقوله، انظر إلى فلان ماذا يقول وماذا يفعل، انظر إلى فلان ماذا يفعل وماذا يقول، وهكذا جرت عادة الناس على التقليد والنظر في الأفعال. ولذلك يقول بعض أهل العلم لعله السبب ومن العلة التي أرسل الله الرسل من أجلها هي القدوة. لماذا؟ لأن هذا من جنسك وتجري عليه الطباع البشرية، يغضب كما تغضب ويقع له ما يقع لك فتتأسى به، كيف يكون في غضبه، في أناته، في تقواه، في إخلاصه، في سيره، في سمته، في سكوته، في إقراره، في عمله، في قوله، تقتدي به بهذه الأفعال. ولذلك انظر إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أقواله وأفعاله وإقراره، بل إلى سكوته، كما في حديث أبي هريرة رآه ساكتا بين التكبير وبين القراءة، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق والذي نفسي بيده، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ سبحان الله. هذا الصحابي ينظر إلى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة. إذن فأنت قدوة في بيتك لزوجك ولأولادك، وأنت أيها الداعية قدوة في مجتمعك، وأنت أيها المدير قدوة في عملك، فلا بد أن تكون قدوة حسنة، لابد أن تكون قدوة حسنة يقتدي بك الناس. ولكل فئة قدوة، هناك القدوة الحسنة وهناك القدوة السيئة. القدوة الحسنة يدل الناس على الخير فله أجر من عمل بهذا الخير، والقدوة السيئة يقتدي به الناس في الشر فعليه وزر هذا الشر، وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذن هناك الأنبياء قدوة يقتدي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا قدوة اقتدى به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الصحابة عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه التأويل وفقهوا التفسير، وحملوا هذا العلم غضا طريا حتى أوصلوه إلينا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله تعالى عنهم، عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء قدوة، ففي حديث أبي الدرداء كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. العلماء والأنبياء والصحابة والتابعون قدوة. لماذا جعل الله هؤلاء قدوة كي يقتدي بهم الناس؟ هل كانت فيهم صفات تؤهلهم إلى هذه المكانة العظيمة، إلى أن صاروا محط أنظار العقلاء ويرجع إليهم الفقهاء والحكماء يأخذون أقوالهم ويقتدون بأفعالهم؟ نعم، فيهم صفات أهلتهم وأنزلتهم هذه المنزلة، جعلت الناس يأخذون عنهم. ما هذه الصفات؟ هناك صفات كثيرة نذكر منها ما يتسع له المجلس. من ذلك أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد من إخلاص. إذا أردت أن تأمر بأمر فيتبع أمرك ويؤخذ بقولك، فلا بد من إخلاص لله سبحانه، أن تريد بقولك هذا وجه الله سبحانه، وأن تفعل هذا الفعل لله بدون رياء ولا تسميع، من أجل أن يقال قال فلان كذا أو فعل فلان كذا، ما ينفعك بل يضرك عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لماذا الإخلاص؟ لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن أنت أمرت بالإخلاص وأنا أمرت بالإخلاص في جميع الأقوال والأفعال، فإذا أردت أن تكون قدوة حسنة وأسوة صالحة لا بد أن تخلص في أقوالك وفي أعمالك، أن تفعل الفعل تبتغي به وجه الله سبحانه. أمرت بأمر، الصوت يا أخوات الصوت، نحن في مسجد ولسنا في نادي، نحن في مسجد لابد أن نستمع له فيه لقول الله تعالى ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي ارتفاع الأصوات بمثل هذه الصورة؟ رجاء اخفضوا الصوت. إذن لابد من إخلاص في الأقوال وفي الأفعال، فإذا لم يخلص الإنسان لم يقبل قوله ولم ينظر إلى فعله، لأن الإنسان يأتيه شعور أن فلانا هذا مرائم في فعله، مرائم في قوله. من الناس يفعل فعلا معينا أو يقول قولا معينا، ثم بعد ذلك يقول لولا كذا، لولا قولي ما فعل كذا، لولا أني قدمت وفعلت كذا ما فعل هذا الفعل، لولا أني، لولا أني، أنا أول من فعلت، أنا أول من قلت. هذا القول وهذه الأفعال تنافي الإخلاص. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر أقواما يفعلون أفعالا هي من أفضل الأفعال التي تقرب إلى الجنة، ولكنهم ما أخلصوا لله تعالى في أفعالهم. رجل يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمته التي أنعم بها عليه، فيقال ماذا فعلت؟ فيقال يا ربي جاهدت فيك وقاتلت فيك واستشهدت. فيقال له لا، إنما قاتلت من أجل أن يقال جريء، من أجل أن يقال كذا وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. ويؤتى بعالم قارئ كان يقرأ القرآن ويقرئه للناس ويتعلم العلم ويعلمه للناس، ولكنه ما أخلص، أراد بذلك أن يمدح، أراد بذلك أن يتصدر المجالس، أراد بذلك أن يسمع له الناس، فيعرفه الله هذه النعمة التي أنعم بها عليه فيقول تعلمت العلم من أجلك وعلمته الناس، فيقال لا. لماذا؟ لأنه يتكلم مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنك فعلت وتعلمت من أجل أن يقال قارئ وعالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. إذن إذا أراد الإنسان أن يكون قدوة، وإذا أردنا أن ننظر في صفات القدوة الحسنة والأسوة الصالحة، ماذا الشيء؟ والقدوة الصالحة فلا بد ماذا؟ من وجود الإخلاص، لا بد من وجود الإخلاص. النقطة الثانية والصفة الثانية التقوى. ذكرنا الأنبياء هم أتقى الخلق لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. العلماء إذا نظرت في تراجمهم، نظرت فيما نقل عنهم، تجد أنهم من أقرب ومن أتقى الخلق لله سبحانه. إذن القدوة الحسنة لا بد أن يكون تقيا، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما معنى يجعل لكم فرقانا؟ أي فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. والقدوة محتاج أن يفرق بين الحق والباطل، يحتاج أن يقول هذه سنة وهذه بدعة، هذا أمر جيد وهذا خطأ، هذا أمر باطل، هذا نور وهذه ظلمة. القدوة الذي سيقتدي به الناس يحتاج أن يفرق. إذا متى يفرق؟ لابد أن يتقي الله من أجل أن يورثه الله تعالى وأن يهبه الله سبحانه وتعالى فرقانا وميزانا يميز به بين الحق وبين الباطل. الصوت هذه آخر مرة، وإلا أرسلنا من يفتح المسجد، مسجد النساء، ونقول للنساء انصرفوا بارك الله فيكم إلى بيوتكم. إذا كان هذا والحال فيعني هذا آخر تنبيه، هذا آخر تنبيه للأخوات، هذا آخر تنبيه إن شاء الله، وإلا حقيقة أغلقنا المسجد وأخرجنا النساء. بد من التقوى، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم عقب بعد ذلك وبنى على التقوى والقول السديد يصلح لكم أعمالكم. إذا لابد للقدوة أن يتقي الله تعالى وأن يقول قولا سديدا من أجل أن يصلح الله تعالى عمله. ولذلك فقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود كان يقول: اللهم إني أسألك العفاف والتقى والغنى. يسأل ربه التقى، لماذا؟ لأن القدوة يحتاج إلى تقوى، القدوة يحتاج دائما إلى تقوى وإلى مدد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأمر الله نبيه: يا أيها النبي اتق الله، أي ازدد في التقى وزد في التقوى. إذن فلا بد من تقوى، ولا بد من القدوة أن يتقي الله في أفعاله وفي أقواله، وأن يتقي الله في من والله الله تعالى أمره. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة للقدوة الحسنة والأسوة الصالحة العلم. لا بد أن يكون على علم بالعلوم الشرعية، في الفقه، في التفسير، في الأصول، في الأحكام، لأن الناس يحتاجون إليه. في الفقه يحتاجون إلى الفتوى، يحتاجون إلى حل مشاكلهم، يحتاجون أن تقول لهم وأن تحكم على هذا الفعل هل هو سنة أو هو بدعة. في النوازل سيعودون إليك. إذن فالناس يحتاجون إلى القدوة في أمور كثيرة شرعية، فلا بد أن يكون على قدر كبير من العلم. هل وجدتم قدوة في دين الله كان جاهلا؟ لا. العلماء علماء في دين الله، الأنبياء هم أعلم بدينهم من غيرهم. إذن لا بد من العلم الشرعي، لا بد للقدوة أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي. ولذلك يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فلا يستوي القدوة مع غيره، لا يحكم، لا يكون أبدا جاهلا، لأنه إذا لم يكن على علم كان جاهلا، وإذا كان في هذه المرتبة وعنده ما عنده من الجهل ما انتفع الناس به، بل أضر بالناس، أضر بنفسه وأضر بغيره. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس فأراد أن يتوب، قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إلى الراهب وأخبره الخبر: هل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة، أفته بعلم أو بجهل، أفته بجهل. طب هذا الرجل كيف دل الناس عليه؟ لأنه قدوة يرجع إليه. فلما ذهب إليه هذا الرجل الذي أراد التوبة لم يجد عنده علما صحيحا، بل وجد جهلا. فلما رأى هذا الأمر وقنت من المغفرة ومن الرحمة قام فقتله فأتم به 100. هذا الرجل أضر بنفسه أو ما أضره؟ أضره. إذن فالجاهل يضر بنفسه ويضر كذلك بغيره. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وهو حديث حسن، فيه أن قوما خرجوا فأصيب رجل في رأسه فشج رأسه، أصيب بحجر في رأسه فشج رأسه وأصيب بجرح غائر، فاحتلم الرجل بالليل فأراد أن يغتسل، فسأل أصحابه: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نعلم لك رخصة مع وجود الماء. فقام فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما جعل شفاء العي السؤال. هؤلاء عندما أفتوا بغير علم أضروا أو ما أضروا؟ أضروا. إذن فإذا كان الإنسان قدوة وأسوة وليس عنده علم يضر، وضرره ضرر شديد وبالغ وفساده عظيم. ولذلك لابد للقدوة الذي يتصدر للناس والذي يرجع إليه الناس ويحتاج إليه الناس أن يكون على قسط كبير من الأحكام الشرعية، أن يكون على علم. ولذلك انظر فيه عند السلف كانوا يرجعون لمن؟ للعلماء. تأتي المصائب وتأتي النوازل، فيرجع الناس إلى أحمد بن حنبل، يرجع الناس إلى الشافعي، يرجع الناس إلى الإمام مالك، يرجع الناس إلى الحسن، يرجع الناس وهكذا، يرجعون إلى علمائهم في النوازل وفي الأمور العظام، بل في الأمور العادية نجد أن الناس ترجع إلى علمائها. إذن الصفة الثالثة ما هي؟ العلم. ذكرنا الآن كم صفة من صفات القدوة. الصفة الأولى الإخلاص، الصفة الثانية القدوة، الصفة الثانية ماذا؟ التقوى. الصفة الثالثة العلم. الصفة الرابعة العمل بهذا العلم. لا ينفعك أبدا ولا ينفعني أن أتعلم علما جامدا لا أستفيد منه، ويرى الناس مني كلاما وأقوالا ولا يروا أفعالا. ولذلك قال بعض السلف: إذا تكلم الإنسان بدون إخلاص وبدون عمل خرج كلامه وكذبه أفعاله، كذبته أفعاله، قالت لا تصدقوه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا بد من فعل. كبر مقتا أي عظم مقت هذا الشيء وصار عظيما عند الله، ممقوتا قبيحا مستقبحا، أن تقول شيئا وأن تدل الناس عليه وأنت لا تفعله. الرجل يأمر زوجته بشيء ولا يفعله، يأمر أبناءه بشيء ولا يفعله، يأمر الناس بشيء ولا يفعله، هذا من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان في كلام السلف بركة، ويخرج من اللسان إلى القلب ومن القلب إلى القلب، لأنه صدر عن إخلاص وتقوى وعلم وعمل وعمل. أما إذا خرج بدون عمل، كل من يستمع هذا الكلام يقولها يتكلم بكذا، طب انظروا إليه في التجارة ماذا يفعل، طيب عامل فلان هذا الذي يتكلم بهذا الكلام وانظر، إنه يأكل مالك وإنه يفعل فيك ويفعل فيك. لماذا؟ لأن الأفعال، وليس هناك عمل بهذا العلم، ليس هناك عمل بهذا العلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه والعياذ بالله، فيدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، حول أمعائه يدور حولها، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا عذابه يوم القيامة والعياذ بالله. إذن إذا أردت أن يقبل قولك فعليك بالعمل، وأن تصدق ذلك بعملك، وإذا تكلمت بلسانك وعملت خرج الكلام كما قيل من القلب إلى القلب. أما إذا خرج من اللسان وفقط لم يتجاوز الآذان، خلاص ليست فيه بركة، ليس فيه خير. ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم كما جاء عن عمر وعمر بن عبد العزيز وفلان وفلان، إذا أرادوا أن يأمروا الناس بشيء أمروا أولا من في ولايتهم من أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم قبل أن يأمروا به الناس، قبل أن يأمروا به الناس. أنت تأمر الناس بالعفاف، لابد أن تكون على درجة كبيرة من العفاف. تأمر الناس بالتقى، لابد أن تكون تقيا. تأمرهم بعدم الغش وعدم أكل الحرام، لابد كذلك أن تتقي الله ولا تقع في هذا الغش ولا تقع في أكل الحرام. إذن هذه صفة ثانية وهي العمل بالعلم، وهذه من صفات القدوة الحسنة والقدوة الصالحة. الصفة الخامسة الحكمة، وهذه الصفة تظهر من ذاك الحديث الذي ذكرنا في بداية هذه المحاضرة من حديث المسور بن مخرم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فلم يأتمروا، فلم يغضب عليهم ولم يظهر هذا الغضب أمامهم، بل دخل صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا الأمر ويفكر ويستشير ماذا يفعل مع أصحابه. هذه حكمة، والحكمة خير، ولا بد للقدوة والذي يتصدر للناس أن يكون على قدر كبير من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن لابد من حكمة، حكمة في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، في معاملاته، في سلوكه، في كل شيء. لأنه إذا تصرف بدون حكمة انفضت جموع الناس من حوله، تفرق عنه الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لابد، إذا أردت أن تسوس الناس وأن تكون قدوة للناس، قدوة في بيتك، قدوة لأولادك، لابد أن تتصرف بماذا؟ بحكمة. تتصرف بحكمة. جاء في الصحيح من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، من حديث في صحيح البخاري، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد توسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يشكون له ما وقع لهم من قريش من تعذيب وإهانة وإذلال إلى غير ذلك، وهم في حالة شديدة وفي غضب. يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد كان من كان قبلكم، أو لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض حفرة، ويؤتى بمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيصير كالفرقين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه هؤلاء في حالة غضب، ما تفاعل معهم في غضبهم، ولم يقم يهيج هؤلاء، ففي تهييجهم مفسدة، ولا يستطيع أن يفعل شيئا في وقت استضعاف للمسلمين. فصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما وقع للأمم السابقة من بلاء ومن اختبار، وكيف وقع من هؤلاء من صبر، يصبر هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما وقع لهم من بلاء. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة تمنيهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء من اليمن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. بشارة. هذه حكمة في التعامل. علينا أن نتعرف على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه المواقف، وأن نقف على هذه الفوائد حتى نستفيد هديا وسنة وسمتا من نبينا صلى الله عليه وسلم. الصوت يا أخوات، الصوت النبي صلى الله عليه وسلم تظهر فيه حكمته صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ثمامة، أو ما وقع في صحيح البخاري في قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، فأمسكت برجل هو سيد لبني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال، فأتت به، قبضت على هذا الرجل، وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد لقومه وهو سيد أهل اليمامة، فأتوا به فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد. هذا رجل كافر سيد لقومه من بلد بعيد، يؤتى به تقبض عليه خيول النبي صلى الله عليه وسلم فيربط به في سارية المسجد. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا ثمامة، ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ماذا ترى في هذا الحال؟ قال: يا محمد، عندي خير، يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه شيئا كثيرا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركه وانصرف. فجاء بعد الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. ماذا قال؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه شيئا كثيرا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليه بعد أيام فسأله: ماذا عندك؟ فقال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال أعطك منه شيئا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، فكوه، اتركوه يمشي. فلما أطلقوه ذهب إلى نخل قريب من المدينة فاغتسل، ثم عاد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، والله يا رسول الله إن قد أخذتني خيلك وإن وجهك لمن أقبح الوجوه عندي، حتى صار من أحب الوجوه إلي، ولقد كان بلدك من أبغض البلاد إلي، ولقد صار بلدك من أحب البلاد إلي، ولقد كان دينك من أبغض الأديان إلي، وقد صار أحب دين إلي، وقد جاءت بي خيلك وأنا أريد العمرة، فأمرني بما شئت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وبشره، فانطلق ثمامة حتى أتى مكة وطاف بالبيت، فرآه رجل فقال: قد صبعت؟ أي أسلمت؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة في هذا الحديث؟ حكمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أمسك رجلا سيدا لقومه، ربطه في سجن بعيد عن المسلمين، إذا ربطه في السجن بعيد عن المسلمين، عن المصلين، عن هؤلاء الأطهار الأبرار، تنكد وازداد بغضه وازداد ما عنده من حقد وحسد على المسلمين. الرجل أقبل وقال: قد كان دينك وأبغض الأديان إلي، ووجهك من أبغض الوجوه إلي. عنده الإرسال مشوش، الأخبار مضطربة، يأتيه كل شاهد كل شر عن الإسلام وعن أهله، فلو ربط أو عذب أو فعل فيه ما فعل لزادت هذه الكراهية وازداد هذا الشر في نفسه. فما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا، بل ربطه في سارية من سواري المسجد ينظر بعينيه إلى المسلمين في صلاتهم، في تعاملهم، في أقوالهم، في هدوئهم، في تعبدهم لربهم، فدخل الإسلام إلى قلبه، ولم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. لم يشرح له هذا الشرح الطويل عن الألوهية والربوبية، وهذا لابد منه، لكن لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أهمية الفعل، كيف تأثر هذا الرجل وهو سيد لقومه فقط بموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألبسه الثياب الحمراء وغطى رأسه وقطع رقبته مباشرة، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربطه ثم يأتي إليه: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تعتق وإن تعفو تعفو عن شاكر، سأشكر لك وأمدحك بذلك، وإن تقتل تقتل ذا دم. قال الإمام النووي رحمه الله: أي صاحب دم، قد قتلنا منكم أو منا من سيطلب بثأرنا وبدمنا، وإن كنت تريد المال فستعطى منه شيئا كثيرا. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس يقتدي، ينظر إلى هذا الهدوء والسكينة التي تنزل على الحاضرين المستمعين لقال الله قال رسوله. فلما رأى ذلك ثمامة تأثر بهذا الجمع، تأثر بهؤلاء، ولكنه لم يرد أن يسلم، فيقال أسلم تحت ضغط محمد أو خوفا من محمد. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل، ثم عاد إليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ذهب إلى مكة وقال والله لا تأتيكم حبة حنطة وطعامهم كل من هذه الحنطة، لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد. حصار فعله هذا الرجل بمفرده لهذا الموقف ولهذه الحكمة. جاء في غير صحيح البخاري في السيرة أنه لما حاصر قريش ومنع الحنطة والأحمال أن تذهب إلى مكة، شكى أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لجأ الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا له الكتب والرسائل وقالوا يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم وكذا وكذا، وإنك قد قتلت الآباء وأجعت الأبناء، فأمر ثمامة أن يترك الأحمال وأن يأتينا الطعام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثمامة أن يترك أحمال قريش تذهب إلى قريش كي يأكل الناس. هذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي رافع بإسناد صحيح قال أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلتني قريش يعني رسول، فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته ألقى الله الإسلام في قلبي. فقد نظر للنبي صلى الله عليه وسلم فألقى الله الإسلام في قلبه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قدوة يعمل بما أمره الله تعالى به. ولذلك كان السلف يقولون عن أناس فلان إذا رؤيا ذكر الله، فلان إذا رؤيا ذكر الله، مجرد ما تراه ترى الإيمان في وجهه، ترى الخشية في وجهه، ترى التقوى في وجهه، يذكر الله يقول سبحان الله سبحان الله. هذا أمر نسمع عنه من كلام السلف. لماذا؟ لأنهم من المخلصين من المتقين من العالمين من الذين يعملون بعلمهم. هذا موقف حكيم من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ثمامة بن أسامة. موقف آخر من الحكمة جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا يا رسول الله. فهم به الصحابة فزجروه، ماذا تقول؟ تتكلم بهذا الكلام مع رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ادنوا أي اقترب تعالى. فاقترب الشاب فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الكلمات وانظر إلى هذا الموقف الحكيم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهذا الشاب بأحد أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. لا أبدا، جعلني الله فداك أبدا، لا أحبه لأمي. لأخواته أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم، أتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فوضع يده على صدره وقال اللهم اغفر له ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. قال الصحابي فوالله ما كان يلتفت إلى ذلك أبدا. انظر إلى هذا الموقف، تسلسل معه من جميع المحارم، من الأم إلى الخالة، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، من بقي من الأقارب؟ وكذلك الناس لا يحبونه لهؤلاء. فكذلك لا تفعل ما لا تحب أن يقع في بيتك وأن يقع في محارمك. فانظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل كما فعل بعض الصحابة وهم بهذا الرجل سوءا وأراد أن يزجره أو أن يضربه أو إلى آخره، كانت ستكون هذه النتيجة؟ سنخرج بهذه الثمرة؟ أبدا. ولذلك علينا أن نأخذ بهذه الدروس النبوية من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم من هذه المواقف كيف نخاطب الناس، كيف تتعلم تتأدب أو تعامل ولدك، كيف تتعامل مع زوجتك. لابد أن تستخدم الحكمة وأن تتعامل بحكمة. من الناس من قد يتعامل بمعاملة معينة فيزداد الفساد ويستشري السوء، لكنه لو انضبط واستحضر الصبر وصبر وتعامل بحكمة خرج من هذا الموقف كاسبا فائزا. انظر إلى موقف آخر كما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وقد سمعتموه كثيرا. معاوية بن الحكم دخل الصلاة فسمع رجلا يعطس في الصلاة فقال يرحمك الله، يشمته، فنظر إليه الصحابة فقال ماذا فعلت ثكلتني أمي، فضربوا على أفخاذهم. قال فلما رأيت أنهم يسكتونني ولكني صمت سكت. فلما انتهت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هي التسبيح وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موقف من مواقف الحكمة. انظر إلى هذا الرجل عندما وجد هذه المعاملة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع له وأذعن وأنصت وقبل منه الكلام، وقبل منه الكلام. كذلك من مواقف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يوجه الذم واللوم والعتاب مباشرة للحاضر أو للسامع، أو فيك يا فلان كذا، أو أنت الذي فعلت كذا فيجرئه، ولكن كان دائما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيتعلم هذا الذي وقع في هذا الشيء ولا يحرجه ولا يؤذيه. واضح؟ وذلك جاء في نصوص كثيرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو افتقد أو رأى أناسا لا يحضرون إلى صلاة الجماعة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأجمع حطبا، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال أخالف إلى أناس، ما بال أقوام، نعم، لم يسمي هؤلاء ولم يتكلم على أسمائهم أو صفاتهم، وإنما عمم الكلام. وجاء كذلك في واقعة أخرى وفي حديث آخر، إذن كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي ولا يحرج الحاضرين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ينتهون عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم، فلم يسم هؤلاء ولم يذكرهم بأسمائهم. وهذا موقف عظيم من مواقف حكمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ذكرنا الآن الإخلاص والتقوى والعلم والعمل بالعلم والحكمة. الصفة السادسة الرجوع إلى أهل التجارب. لابد في القدوة أن يكون من أهل التجارب، خاض تجارب كثيرة ونظر في أمور كثيرة فتعلم منها، حتى إذا احتاج الناس إليه ورجعوا إليه وجدوا عنده الفائدة وأخذوا منه ما يستفيدون منه في أمورهم وفي تصرفاتهم. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء عندما أمره الله تعالى وكلفه وكلف هذه الأمة بالصلاة، أمره وأمر أمته بخمسين صلاة. فلما نزل صلى الله عليه وسلم ومر على موسى عليه السلام قال ما الذي أمرك به ربك؟ قال أمرني وكلفني بخمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن قومك لا يطيقون ذلك، وقد جربت بني إسرائيل وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف إلى أن خففت إلى 5 صلوات. هل كنا نستطيع أن نصلي 50 صلاة؟ لا نستطيع. فانظر إلى هذه التجارب. موسى عليه السلام جرب في قومه وعالج في بني إسرائيل أشد المعالجة، وله تجربة من قبل. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نصحه هذه النصيحة وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. إذن أصحاب التجارب، والإنسان إذا جرب وإذا وقع في المشاكل تكون عنده التجارب، لابد للقدوة أن يكون ممن عركته التجارب وخاض في هذه التجارب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. الكبار خاضوا وعلموا وعرفوا ودرسوا وتعاملوا مع الناس وعاشوا مع الناس، فتكون عندهم تجارب كثيرة. إذن فالقدوة لابد أن يكون قد خاض هذه التجارب. ولذلك فالإنسان عليه أن يرجع لأصحاب التجارب وأن يتشاور مع أصحاب التجارب. والقدوة لابد أن يكون من هؤلاء. هذه الصفة السادسة. الصفة السابعة هي التشاور والمشاورة. لابد في القدوة أن يكون من أهل الشورى، يشاور الناس وينظر في كلامهم. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسور، وقع ما وقع له من أصحابه، دخل على أم سلمة فسألته عن حاله فأخبرها بما وقع من القوم، يشاورها يريد أن يأخذ الرأي. فأشارت عليه أم سلمة، أخذ بشورها أو لم يأخذ؟ أخذ بشورها. إذن لا يقول أنا رسول الله، كيف أرجع إلى هذه المرأة؟ كيف أخذ بقولها؟ لأن الله تعالى أمره بالشورى وشاورهم في الأمر. هو مأمور صلى الله عليه وسلم أن يشاور الناس، فليس بعيب أبدا وإن كنت قدوة أن تشاور الناس، أن تشاور في بيتك، تجلس مع زوجتك مع أبنائك وأن تشاورهم في أمر من الأوامر، تجلس مع إخوانك، تجلس مع عمالك، تجلس مع الموظفين الذين معك، تشاورهم في أمورك. هذا ليس بعيب. الله تعالى يأمر نبيه، ولم يأمر الله تعالى نبيه بشيء محرم أو مكروه أو معيب، بل امتدح الله المؤمنين بالشورى وأمرهم شورى بينهم، امتدحهم بالشورى أنهم يتشاورون وينظر بعضهم في قول بعض ماذا عندك، وقد يوفق الله في قول من أقوال المتكلمين فيكون فيه النجاء. وقد وفق الله بقول أم سلمة وأصابت الصواب، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فكان فيه الخير. وهذا ليس دائما في مشورة النساء، ونحن لا نحتاج إلى نصح في التشاور مع النساء، لأن هذا قد يكون غالب أحوالنا. يقول الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، قال ما أشارت امرأة بمشورة، أو لا أعلم امرأة أشارت بمشورة صحيحة إلا أم سلمة. هذا الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه قال ما أعلم امرأة أشارت بمشورة صحيحة إلا أم سلمة. فتعقبه كما يقول الحافظ ابن حجر، كما نقل الحافظ ابن حجر، قال فتعقبه البعض بامرأة أخرى، يعني لم يذكروا نساء، لا، تتعقبه بامرأة لماذا؟ أخرى، أي بعد بحث وتفتيش واستقراء واسع لم يجد هذا المتعقب إلا امرأة واحدة ينتقد بها على الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه. وأنا أسألكم الآن أيضا، هل في ذاكرتكم امرأة أخرى إذا أشارت بشيء صحيح؟ كل واحد سيقول زوجتي، وكل واحد سيقول زوجتي، لا، غير زوجتي وزوجتك. في التاريخ، في السيرة، نعم، امرأة فرعون، امرأة فرعون اشارت عليه بمشورة كانت فيها حتفه ليكون لهم عدوا وحزنا. واضح سلم الله موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، هي اشارت بالشيء الذي نفع الامة وكان في الخير. نعم، لكن ما نفع فرعون؟ نعم بلقيس، لا بلقيس استشارت، لكن اشارت من؟ المتعقب تعقب بابنة شعيب، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال المتعقب الذي تعقب على الإمام الجويني عندما قال لا أعلم امرأة تشير بقول أو أصابت في مشورة إلا أم سلمة، قال وكذلك ابنة شعيب. بل كان هناك مثل في بعض البلدان العربية يقول شور المرأة الصائب في تسع مصائب، يعني إذا كان شورها وصائب وصواب يكون فيه تسع مصائب والعياذ بالله. واضح. على كل أصابت مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فالقدوة لابد أن يشاور وأن ينظر في أصحابه وفي إخوانه في أهل العقل والحكمة والفطنة ويأخذ عنه المشورة. ولذلك نقل عن أعرابي أنه قال قال ما غبنت قط حتى يغبن قومي. ما غبنت أي لم يضحك علي، لم أغش، لم أخدع حتى يخدع قومي. قيل له وكيف ذاك؟ قال لأني لا أفعل شيئا إلا بمشورة قومي، لا أفعل شيئا إلا بمشورة قومي، فإذا غبنت أو خدعت فلست بوحدي ولست بمفردي بل مع قومي جميعا. ولذلك قيل ما ندم من استشار، الإنسان إذا استشار لا يندم. وأما الحديث المروي ما خاب من استخار وما ندم من استشار فحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ما ندم من استشار. وكانت هذه الشورى ليس أمرا فقط في الإسلام، بل ذكرنا أخونا كذلك بمن؟ ببلقيس. بلقيس استشارت يا أيها الملأ، نعم ماذا؟ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى ماذا؟ حتى تقطعون، حتى ماذا؟ تشهدون. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن رجعت إلى مشورة القوم ورجعت إلى القوم. إذن الصفة السادسة أو السابعة، السابعة من صفات القدوة أن يشاور وأن يستشير قومه وأن يرجع إلى قومه وأن ينظر في أمورهم، سواء كان كذلك في الأمور الكبيرة أو كان ذلك في الأمور الصغيرة. صفة كذلك الصفة الثامنة من صفات القدوة السلوك الحسن. السلوك الحسن لا ينفع أبدا أن يكون الإنسان قدوة وسلوكه غير حسن. السلوك الحسن في كل شيء، في بيعك، في شرائك، في دينك، في تعاملك، في حديثك، في تواضعك، في أناتك، في حلمك، في صبرك، في كل شيء لابد أن تسلك سلوكا حسنا. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السلوك يشفع للإنسان. ممكن تقول والله فلان ابن فلان قال كذا وعمل كذا، فيقول السامع فلان فلان هذا فيه وفيه، ومرة من المرات كنت أتكلم معه فبدر منه كذا وكذا. سلوكك أو سلوك هذا الرجل جعل فلانا لا يقبل منك لا قولا ولا فعلا. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أمر صلى الله عليه وسلم بالجار بالدعوة، فقام على جبل قيل على الصفا فقال يا بني عدي يا بني فر يا بني فلان، وأخذ ينادي بطونا من قريش. فلما اجتمع له القوم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ ماذا قالوا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذن شفع هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في إمصاتهم وفي استجابتهم وفي اجتماعهم أنهم لم يجربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، فهو الصادق الأمين قبل أن يحمل بهذه التكاليف وبالدعوة، وقبل أن يجهر بها عرف بأنه الصادق الأمين. فلما تكلم بهذا الكلام هل ستصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، فقل ما شئت. ولذلك الحق ما شهد به الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أعداء بالصدق وبالأمانة. ففي حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة أبي سفيان مع هرقل، سأل هرقل أبا سفيان قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته تلك؟ هل تعرفون الكذب؟ قال لا ما جربنا عليه كذبا. قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلة والبر والصدق والعفاف والغنى. هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يريد كلمة يدخل بها على نفس هرقل الحقد والحسد والبغضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا الرجل وإن كان كافرا عنده شيم تمنعه من الكذب، وهرقل فعل له فعلا يمنعه من الكذب حيث جعل أصحابه من العرب وراء أبي سفيان. لو كذب أبو سفيان في شيء أشار أصحابه لا تصدق، فخاف أبو سفيان أن يكذب كذبة فيتناقل الناس أن أبا سفيان قد كذب، وهذا رجل كافر قبل إسلامه. ومن الناس من لا يتورع أن يكذب 100 كذبة 1000 كذبة كلامه كله كذب والعياذ بالله، هذا رجل كافر لا يريد أن يتكلم بكلمة تؤثر عنه. يقال لأبي سفيان إنك في المجلس الفلاني كذبت، وهو كافر لا يريد هذا أبدا. في شيمة هناك خلق. فلما سأله بذلك هرقل وعلم ذلك قال له في آخر الحديث سألتك هل جربتم عليه كذبا فقلت لا. فقلت في نفسي ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. انظر، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا مستحيل. إذن فخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم نفعه في دعوته، نفعه في نشر الإسلام وفي تبليغ الإسلام، وكذلك القدوة، خلق القدوة وسلوك القدوة وسلوك الإنسان يشفع له، يشفع له. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لعلى خلق عظيم. جعل الله سبحانه وتعالى وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق لأنه قدوة. فكذلك لابد منا جميعا أن يكون الإنسان صادقا. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، فلا بد من القدوة أن يكون صادقا. كذلك في المعاملات، نحن نشكو من المعاملات، ما من إنسان إلا يقول فلان فلان يفعل كذا في تعامله، في بيعه، في شرائه. هذه مسألة يشتكي منها الكثير من الناس، ولذلك يسقط الكثير ممن يعدهم الناس قدوة حسنة وأسوة صالحة بسبب التعامل المادي، بسبب التعامل المادي. فتراه مصليا يؤذن. السلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد، فنقول انه لا بد من وجود القدوة الحسنة، ولا بد للقدوة الحسنة ان يكون قدوة كذلك في بيعه وفي شرائه وفي تعامله. فلا يكتفى فقط ان يكون ان تراه مع المصلين، وان تراه كذلك ممن يستمع الى المحاضرات والى الدروس العلمية. وإذا تعاملت معه بالدرهم والدينار وجدت شيئا يخالف ذلك، وجدت رجلا كأنه لم يتعلم قط سنة من السنن ولا هديا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة خطيرة. ولذلك جاء في سنن البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي المستدرك وفي الكفاية الخطيب بإسناد حسن، أن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه خصمان فقال لأحدهما: من يعرفك ومن يعرف بك؟ أي من يشهد لك ويعد لك؟ فقال رجل من القوم: أنا يا أمير المؤمنين. قال: هل تعرف مدخله ومخرجه؟ هل أنت جاره الأدنى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار فبهما تعرف أحوال الرجال؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اجلس فإنك لم تعرف. وفي رواية: لعلك رأيت في المسجد يخفض رأسه ويرفع. قضية المعاملات قضية أخرى، ولذلك يفتضح كثير من الناس بسبب التعامل المادي. إذن لابد أن يتقي الإنسان ربه في باب التعامل المادي، لا يكون جشعا، لا يكون غاشا، لا يكون غادرا خادعا. فقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان سمحا في بيعه وفي شرائه. يأتيه جابر رضي الله تعالى عنه وهو على الجمل، فيشتري منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا ويؤخر الثمن إلى المدينة، ومع ذلك يجعل الجمل مع جابر رضي الله تعالى عنه حتى يصل إلى البيت، فيأتي جابر بالجمل فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل، ويعطيه الجمل ويقسم له سهما من غنائم التي غنمها المسلمون. هذا تعامل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اقتضى النبي صلى الله عليه وسلم منه قضاء واستدان منه دينا، فقام الرجل وتكلم بكلام شديد فهم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دعوه، لم يقل: أنا النبي، كيف تفعل هذا الفعل، كيف تقول هذه المقالة، إلى غير ذلك. وأرى أن نتوقف عند هذا الحد، لأن النساء أفسدوا علينا هذا المجلس، نسأل الله أن يسامحهم. اللهم استعان، نسأل الله أن يسامح. وأنا أعلم أن في الأخوات الحمد لله من جاءت لسماع الذكر ومن جاءت للفائدة العلمية، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تريد الأسئلة ولا نتوقف عند هذا؟ الرجاء الصوت فقط، نطلب طلبا من الأخوات طلب. قول: ما حكم الأخذ باللحية لتسويتها إذا كانت متناثرة في الوجه أخذا لا يغير في كونها لحية؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: خالف اليهود المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. خالف المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وجاء عنه في عدد من النصوص النبوية الكريمة أنه أمر بإطلاق اللحية، فقال: أعفوا اللحى أرخوا اللحى. فهذا أمر يفيد الإيجاب، ولا نعلم صارفا يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، لا أعرف أمرا أو نصا يدل على ذلك. بل جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة المتنمصة التي تأمر من يأخذ منها الشعر الزائد من الوجه، فلعن من الحاجبين، من الحاجبين، على تفسير الإمام الخطاب وجماعة من أهل العلم. فإذا كان هذا النمص محرم في حق المرأة التي تتزين به لزوجها الذي يتشوف إليها، فمن باب أولى الرجل. واللعنة هي الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. هذه المسألة الأولى في حكم حلق اللحية. المسألة الثانية في من أطلق اللحية هل يجوز أن يأخذ من لحيته؟ على خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول هو عدم الأخذ من اللحية مطلقا، لأن النصوص مطلقة ولا يصح تقييد المطلق إلا بدليل يدل على التقييد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى أرخو، وهذا الأخذ ينافي الإعفاء أي الإطلاق والترك، فلا يجوز الأخذ. القول الثاني وهو قول روي عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن جماعة من العلماء، يعني نتوقف طيب إن شاء الله. فالقول الثاني هو عدم هو جواز الأخذ منها ما دون القبضة، ومعنى ما دون القبضة أي يقبض الإنسان على لحيته، فما زاد على القبضة فهذا الذي يؤخذ، أما ما فوق القبضة فلا أعرف دليلا على ذلك. السؤال الثاني يقول هل الجماعة فرض أم واجب أم مستحبة؟ وإذا صليت في البيت جماعة مع الضيوف فهل نأخذ أجر الجماعة؟ الراجح من أقوال العلماء خلافا للإمام الشافعي ولبعض العلماء هو وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة للقادر على الصلاة مع المسلمين، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم آمر رجالا فيجمعون حطبا ثم أخالف له ناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك طبعا أسئلة أخرى لكن نعتذر للحاضرين، وأما بالنسبة لهذه الأصوات فليس لأهل المسجد